كما هو مذهب الأكثرين من أهل العلم، جمهور أهل العلم، أنها كانت بالجسد والروح، ليست بالروح فقط، وإلا لما كانت معجزة ولا رؤية منامية. كل هذا خلاف الظاهر، فالظاهر الثابت أن رحلة الإسراء كانت بالجسد والروح تكريما للنبي المجتبى والرسول المصطفى من رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فتعالوا أيها الأحبة، تعالوا لننظر في تفصيل هذه الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعلماء على أنه أسري به من بيت أمهاتك، وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون إن مكة كلها حرم تضاعف فيها الصلوات 100,000 صلاة، لأن الله عز وجل قال من المسجد الحرام وهو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أمهاتك، فدل هذا على أن مكة كلها بيت حرام تضاعف فيها الصلوات. إلى المسجد الأقصى مبارك المأسور الآن، والذي نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وقيده وأن يرده إلى الأمة الإسلامية، وهذا بالطبع لن يتم إلا يوم أن تعود الأمة إلى دين الله عز وجل وتتأهل لذلك وتنسج على منوال عمر وصلاح الدين. فالمسجد الأقصى فتحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الخليفة الراشد العادل الذي أقام دين الله عز وجل في الأرض وأقام العدل وموازينه، ولما أخذ بعد ذلك واحتله الصليبيون 90 عاما حرره صلاح الدين الأيوبي، وما تمكن من تحريره إلا بعد أن قضى على الدولة الفاطمية أو العبيدية التي تزعم أنها فاطمية الشيعية، لأن الشيعة دائما خنجر مسموم في ظهر الأمة، فقد كانوا طوال فترتهم في مصر يعاونون الصليبيين، وهم اليوم كما نرى أحوالهم في إيران وفي غيره وفي سوريا يعاونون أعداء الإسلام على أمة الإسلام. فخاض وخسر من راح يزعم ويدعو للتقريب مع الروافض الشيعة المجرمين الذين قال عنهم العلماء إنهم خنجر مسموم في ظهر هذه الأمة، فهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسبون عائشة المطهرة، وهم يزعمون أن القرآن محرف، وهم فهم وبال على أمة الإسلام من يوم أن نشأوا على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. فما تمكن صلاح الدين رحمه الله من تحرير بيت المقدس إلا يوم أن قضى على دولتهم في مصر. فانتبهوا، فكذلك لن يحرر الأقصى إلا أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة. فالأمة اليوم حينما نتكلم عن الإسراء والمعراج ينبغي أن تتذكر هذا المسجد الأسير، وأن الطريق إليه هو بالتوبة إلى الله عز وجل، هو بالتزام دين الله تبارك وتعالى، والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس في الحديث الصحيح في مسلم يقول صلى الله عليه وسلم وهو يذكر تفاصيل الرحلة المباركة، رحلة التكريم والتشريف لسيد الأولين والآخرين، فيقول أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البقر، أي وسط بين الحمار والبقر، أعلى من الحمار قليلا وأقل من البغل قليلا. قال يضع حافره عند منتهى طرفه، هذا البراق والذي قال العلماء سمي البراق من البرق لأنه كسرعة البرق، يضع حافره عند منتهى طرفه آخر نظره. قال فأتيت بيت المقدس فربطت الدابة في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين وخرجت. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس كما في روايات الحديث أنه صلى بالأنبياء جميع الإمامة. والحكمة في هذا أن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام جلهم كانوا في هذا المكان في فلسطين وفي الشام وفي بيت المقدس. فشاء الله عز وجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما في مكانهم إذانا وإعلاما للدنيا بأسرها بأن هذا إمام الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وتلك منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها واصطفاه إليها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء صلى الله عليه وسلم. فهذا إذان بأنه مقدم من الله عز وجل في هذه المنزلة العظمى. فصلى بهم جميعا إماما صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات ومعه جبريل عليه السلام. قال: فأتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: من؟ قال: جبريل. وفي هذا أدب الاستئذان، أن الإنسان إذا استأذن على قوم فطرق بابهم فقالوا: من؟ فلا يقول: أنا. ففيه نهي عن ذلك، لأن أنا من أنت؟ إنما يقول اسمه. فقال: جبريل. جبريل عليه السلام. جبريل. قالوا: من معه؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه صلى الله عليه وسلم. ففتح. قال: فإذا بآدم عليه السلام. آدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رواية: عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، أي جماعات. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى، أي آدم عليه السلام. فسألت جبريل: يا جبريل، لماذا إذا نظر عن يمينه بكى ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى، وما هذه الأسودة؟ قال: هذه الأسودة النسم، أي الأرواح، نسم بنيه، أي أرواح بنيه من أهل الجنة التي على اليمين، فإذا نظر إليها ضحك وصر. أما التي عن شماله فهي أرواح ونسم بنيه من أهل النار، فإذا نظر إليها بكى عليه السلام، وفيه شفقة الوالد بولده، فإنه يتأثر بدخول هؤلاء النار. وهنا سر يحتاج إلى إيضاح، وهو هذه الأسودة بها النسم والأرواح. ومعلوم أما على أهل اليمين فلا إشكال، لأن بعد السماء. وأما التي هي أرواح أهل النار فكيف تكون بعد السماء؟ وقد أخبرنا الله عز وجل في محكم التنزيل أنهم لا تفتح لها أبواب السماء. الإنسان بعد الموت حينما تغادر روحه جسده، إذا كان من أهل الجنة فتحت لروحه أبواب السماء حتى يصل إلى عليين، إلى آخر ما هنالك، لعلنا نتكلم في خطة عن تفصيل ذلك. أما إذا كانت روحه عياذا بالله من أهل النار فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ويرمى بها ويلقى بها إلى سجين. فكيف وهي لا تفتح لهم أبواب السماء؟ قال أهل العلم: إن هذه الأرواح التي لم تخلق بعد، يعني لم تصل إلى الجسد، لم تنزل إلى جسدها، هذه الأرواح التي لم تخلق أجسادها بعد، فإذا نزلت إلى الجسد وكان شقيا من أهل النار فإنها لا تصعد مرة أخرى ولا تفتح لها أبواب السماء، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل. قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا بابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. عيسى بن مريم هو ابن خالة يحيى بن زكريا ومعلوم أن زكريا عليه السلام زوج أخت مريم هو الذي كفلها كفل مريم، ودعا ربه أن يرزقه الولد حينما رأى من مريم من الطاعة والإخبار والإقبال على الله عز وجل، فهيجه ذلك على حب الولد، فدعا ربه فبشر بيحيى عليه السلام. فيحيى وعيسى كان متزامنين بابني الخالة، فرحبا بي ودعوا لي بخير، أي رحبا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعرج به إلى السماوات العلى طبقا بعد طبق، مرحبا به من أهل السماء مكرما صلى الله عليه وسلم. فيا رحلة تكريم وتشريف من رب العالمين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. من معه؟ قال محمد. أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وقد أعطي شطر الحسن، شطر الحسن، نصف الحسن عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، قال فاستفتح جبريل ففتح له، فقيل له من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا بإدريس عليه السلام، أي في السماء الرابعة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا، إدريس عليه السلام، يقول رب العزة عز وجل في سورة مريم عنه ورفعناه مكانا عليا، فهو في السماء الرابعة عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قال من معه؟ قال محمد. قال قيل وقد بعث إليه؟ قيل قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بهارون عليه السلام، فدعا رحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. أو قد بعث إليه؟ قيل قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بموسى عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا، وفي رواية فلما انصرف نبينا عنه بكى موسى عليه السلام، فقيل ما يبكيك يا موسى رب العزة؟ قال غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكبر مما يدخل من أمتي. وهذا ليس حسنا، إنما فالأنبياء لا يحسدون، إنما هو غبطة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث بعد موسى عليه السلام، ثم يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى الجنة، وهذا حق. فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي شطر أهل الجنة، وفي رواية ثلثا أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا من أهل الجنة، وهذه حديث صحيحة ثابتة في تفضيل هذه الأمة المباركة، مع أنها بعثت في آخر الزمان، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمتى تدرك الأمة خيريتها ومكانتها؟ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي ينبغي أن تقود الأمم كلها، لا ينبغي أن تقودها أمة، الأمة التي رسولها سيد الأولين والآخرين، نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد الذي صلى في هذه الليلة إماما بالأنبياء جميعا، الأمة التي كتابها مهيمن وناسخ لكل الكتب السابقة، الأمة التي فضلها الله بنص كتابه، لا ينبغي أبدا أن تكون في ذيل الأمم. والسبب في ذلك هو أنها لم تقدر ما بيدها حق قدره، فمع الهدى كله ومع الحق كله ومع الخير كله. ولو تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله لقدنا الأمم جميعا وسدنا الأرض بأسرها كما حدث مع سلفنا الصالح الرعيل الأول من آل القرون الأولى لما فتحوا الممالك والبلاد والعباد. بماذا؟ لأنهم تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبه فثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. تبه وهو يقطع هذه السماوات في هذه الرحلة وترحب به الأنبياء والملائكة وأهل الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال ففتح فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال قيل جبريل. من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا بإبراهيم عليه السلام ومسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء السابعة بحذاء بيت الله الحرام، أي أمام على نفس المكان. البيت المعمور في السماء هو الذي يحاذي بيت الله الحرام في الأرض، والبيت المعمور تصلي فيه الملائكة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لا يرجعون إليه، أي كل يوم يصلي 70,000 ملك ثم ينصرفون ويأتي غيرهم. انظر كم يكون عدد الملائكة إذا كان كل يوم يصلي 70,000 ملك. والحديث في صحيح مسلم في البيت المعمور يصلون ويصلون ولا يعودون إليه، كم عدد الملائكة؟ أعداد غفيرة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تبي أيها المسلم لأنك لتعرف مدى حجمك في وسط هذا الكون العظيم ووسط خلائق الرب جل وعلا. هؤلاء القوم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. انظر 70,000 كل يوم يصلون في البيت المعمور ثم ينصرفون يأتي غيرهم في اليوم التالي، وهكذا وهكذا. قال ثم بعد ذلك ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا بأوراق وهي شجرة أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال كالقلة. قال فغشاها من أمر الله ما تغشى فما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها أن يصفها. ثم أوحي فرضت علي الصلاة حينئذ. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ورأت روايات أخرى منها أن البراق أتى، وكله في شرح مسلم وصحيح مسلم، أتى إلى الحجاز ثم خرج ملك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك الحق بالحق هذا ملك لم أره منذ أن خلقني الله عز وجل. انظر إلى درجات التكريم والتشريف إلى سيد لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال ففرضت علي الصلوات، ونذكر تفصيلها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ما زلنا ايها الاحبه نسير بارواحنا تحلق في هذه الرحله العظيمه المباركه، رحله التكريم والتشريف لسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. وقد وصل الى سدره المنتهى صلى الله عليه وسلم والى الحجاز، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايات اخرى صحيحة انه وصل الى مستوى سمعت فيه صريف الاقلام، اي صرير أصوات أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير والكتابة وكل ما شاء الله من تدبير أمره في ملكه في اللوح المحفوظ. انظر إلى هذه المكانة التي وصلها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت صريف الأقلام أقلام الملائكة وهم يكتبون مقادير الخلائق والأوامر التي تصدر بتدبير الأمر في ملك الله تبارك وتعالى وغير ذلك. قال: ففرضت علي الصلاة، ففرضت علي الصلاة، فرضت 50 صلاة. الله أكبر. الصلاة تفرض في هذا الموصل والمكان ليدل هذا على عظم شأنها، على عظم شأنها. فماذا سيقول من يفرط في الصلوات؟ فماذا سيقول من يضيع هذه الفريضة العظمى التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في أعلى مواطن التشريف والتكريم صلى الله عليه وسلم، فضلا أنها فرضت على النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جمع لنبيه كل ما كرمت به الأنبياء السابقة، فكلمه كما في الصلاة كما كلم موسى عليه السلام، وأوحى إليه كما هو الشأن في سائر الأنبياء. هنا يفرض عليه الصلوات في السماوات العلى عند سدرة المنتهى، ويكلمه ربه جل وعلا بلا واسطة صلى الله عليه وسلم. ففرضت 50 صلاة. قال: فرجعت، فقال لي موسى عليه السلام: ما فعل؟ قال: فرض على أمتي 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام، وانظر إلى النصح والشفقة بين الرسل والأنبياء والأخوة عليهم صلوات الله وسلامه، قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل وبلوتهم، أي عرفت وخبرت البشر وعرفت مدى استجابة الناس. وطبعا موسى عليه السلام يعني عالم ما عالم مع بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة التي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم كان حينما يؤذي أحد أو يعني يناله بأذى يقول: يرحم الله أخي موسى، فلقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فبنو إسرائيل آذوا الأنبياء والرسل، ولنا معهم في ذلك كلام بإذن الله نبين مكر وغدر أولئك القوم. فانظر: فخبرت وبلوت بني إسرائيل، فرجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسأل ربه التخفيف فخفف 5، فرجع إلى موسى فقال: ارجع أمتك لا تطير. قال: فما زلت أرجع بين ربي وموسى عليه السلام حتى قال لي ربي جل وعلا: يا محمد إنهن 55 في الأجل. فرجعت فقال لي موسى: ارجع فسأل ربك التخفيف. قلت: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت صلى الله عليه وسلم. ثم نزل صلوات الله وسلامه عليه ليخبر بهذا الأمر، فمدحت، استهجنت قريش واستغربت وازدادت عتوا وإنكارا: كيف هذا؟ نسير مسيرة شهر، انظروا ماذا يقول صاحبكم، يعمش به، يسير من هنا إلى إلى إلى إلى بيت الأقصى، ثم يعمش به إلى السماوات ويعود في ليلة. فماذا كان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبلغ الخبر الصديق، فقال: إن كان قاله فقد صدق، فسمي الصديق من يومها. ثم ماذا حدث؟ تحدوه أن يسألوه عن وصف بيت الأرض الذي يكشف الأمر ويبين صحة الكلام، أن نسأله عن تفاصيل بيت المقدس. والنبي صلى وخرج ولم يباشر رؤية البيت من كل جانب في المسجد الأقصى، فكان إكرام الرب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يؤيده بالمعجزات ولا يخذله. ففي حجر الكعبة جلس النبي ومكث، ثم الله عز وجل جل الأمر، فكان البيت بيت المقدس بين يديه وعينيه، فما سألوه عن شيء من البيت إلا أجابهم صلى الله عليه وسلم ليظهر صدقه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صلوات الله وسلامه عليه. فيا أمة الإسلام، فيا أمة الإسلام، نبينا كرمه الله ورفع شأنا ونحن ننسب لذلك النبي، فلا بد أن نتأسى به وأن نتبع وأن نسير على ضربه صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة العظيمة تذكرنا بفوائد وأمور، منها أن نعرف المكان الذي اختصنا الله عز وجل بها، ونبحث عن خيرية الأمة، فنتوب من ذنوبنا وآثامنا، ونستقيم ونسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف حقنا ولا ننسى في المسجد الأقصى حتى يأذن الله بتحريره. وكما قلت لكم، لن يحرر إلا يوم أن ننزل على منوال النبي والصحب الكرام. أن نعرف مكانة الصلاة، المساجد تهجر في الصلوات، تهجر في الصلوات، ويفرضت على نبيكم في الملأ الأعلى ومباشرة بيان علو مكانتها، فكيف نضيع الصلاة وهي الفيصل بين المسلم وغيره، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة وهي عنوان المسلم، وهي شهادة الإيمان له. فيا أمة الإسلام، آن لنا أن نراجع أنفسنا وأن نقبل على الله وأن نسعى لمرضاة الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قيد بهذه الأمة يوم رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم وفقنا لاتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعنا على إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيك يا رب الأرض والسماء. اللهم اجمع كلمة أمتنا على ما تحب وترضى. اللهم وحد صفها، اللهم وحد صفها على كتابك وسنة رسولك. اللهم عليك بأعدائها، اللهم عليك بأعدائها. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدبيرهم، واجعل عليهم دائرة السوء. اللهم يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يعلوها حكم الله تبارك وتعالى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد أولادنا واهد أزواجنا وآباءنا، وارحم أمواتنا، واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك أعداءنا، ويسر أمرنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.